الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في كتاب الجنايات بأنها على ثلاثة أضرب: عمد يختص به القوت، وشبه عمد، وخطأ. العمد هو الذي يختص به القوت، وأما شبه العمد والخطأ فلا قود فيهما، وإنما فيهما الدية. وهي بالنسبة لشبه العمد مغلظة، وبالنسبة للخطأ مخففة. وإذا كان هناك دية في العمد فهي على الجاني، لأنها لا تزر وازرة وزر أخرى. وإذا طلب الدية في شبه العمد والخطأ فهي على العاقلة، وأما الجاني فعليه الكفارة. ذكرنا شروطا لوجوب القصاص، ولا بد أن نذكرها لأجل أن يكون الكلام مترابطا. شروط وجوب القصاص: عصمة المقتول، وكون الجاني مكلفا، والتكافؤ بين الجاني والمجني عليه، وعدم الولادة. وهناك شروط لاستيفاء القصاص: اتفاق الأولياء المشتركين فيه، وكون مستحقه مكلفا، وأن يؤمن التعدي بحيث لا يكون هناك حيف. انتقلنا بعد ذلك إلى القصاص في الأطراف والجراح، وذكرنا بأنه لا بد من ثلاثة شروط: استواءهما في الاسم والموضع، استواءهما في الصحة والكمال، أن يؤمن الحيض بحيث لا يكون هناك حيض. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى كتاب الديات، وهي المال الذي يسلم لأولياء الدم مقابل الجناية. ففي الخطأ يكون على العاقلة، وفي شبه العمد يكون على العاقلة، وأما في العمد فعلى الجاني. وآخر كلمة أو آخر موضوع تطرقنا له، بأن الإنسان لو طلب من إنسان مكلف أن يحفر بئرا فحفره وانهال عليه التراب ومات، فهذا هدر إذا كان مكلفا عاقل. ولو طلب منه أن يصعد شجرة لأجل أن يقص من بعض أو بعض أغصانها فسقط فهو هدر. بينما إذا طلب من غير عاقل أو طلب من غير مكلف وفعل ففيه أدية، لأنه طلب من إنسان لا يحسن. وإذا قيد مكلفا فانهشته حية أو نزلت عليه صاعقة فعليه ديته، وإذا حبس طفلا فخرجت أقرب ولد غته أو حية أو صاعقة فإنه يلزمه ديته ولو لم يقيد. موضوعنا اليوم أيها الأحباب: إنسان عنده أولاد يدرسه، معلم عنده أولاد، قال لفلان من الناس اقرأ، قال ماذا اقرأ؟ قال اقرأ والضحى والليل إذا سجى، فقرأها وأخطأ وكان مع المعلم مفترق، ضرب الطالب مات. هل نقول فيه فيها أو لا؟ الأب طلب من ابنه أن يناوله إناء أو وعاء فتكاسل الابن، فما كان من الأب إلا أن ضرب الطفل وسقط ومات. طلب من زوجته أمرا قد أحله الله له فتركعت، فما كان منه إلا أن ضربها بيده فأغمي عليها وماتت، فماذا يجب على من فعل ذلك؟ إذا أدب الرجل ولده أو الزوج زوجته أو المعلم تلميذه فمات الطفل أو الزوجة أو التلميذ فما الحكم؟ وهذا هو موضوع قراءتنا في هذه الليلة المباركة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. وإذا أدب الرجل ولده ولم يسرف لم يدمنه. إذا أدب الرجل ولده ولم يسرف، الأدب المعقول، الأدب المعروف الذي يؤدبه زيد وعمر وبكر وخالد، لكن هذا الطفل عندما أدبه والده سقط ومات، ما حصل إسراف. إذا حصل إسراف هذا أمر آخر، لكن لم يحصل إسراف. نعم. وكذا لو أدب زوجته في لو أدب زوجته، لأنه ورد بنص القرآن واضربوه، فهو يضربها كما قلنا بأي شيء؟ بعود أراك أو أو أو بمنديل قطن، ضربها بهذا المنديل أغمي عليها ماتت. هذا هل نقول في إسراف؟ لا لا لا، ليس على الرجل في ذلك، لأنه ورد واضربوهن، وورد أيضا وفي الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم واضربوهن ضربا غير مبرح، يعني غير شديد. نعم. وكذا لو أدب زوجته في نشوز أو أدب سلطان رعيته. السلطان قيل له إن فلان أهمل كذا، إن فلانا تعدى في الطريق، إن فلانا أخطأ في السير، إن فلانا تعدى على جاره، فما كان منه إلا أن أدبه لأجل أن يرتدع ولأجل أن يرجع عن غيه ولأجل أن يعود إلى الصواب. سلطان أدب الرعية، والسلطان يؤدب دائما، ومن حقه أن يعذر، والتعذير يبدأ بالعدل واللوم والتوبيخ، فقد يصل إلى الجلد والسجن والغرامة المالية، وقد يصل إلى القتل إذا كان في ذلك مصلحة. أو أدب معلم سبيه ولم يسرف لم يضمن ما تلف به. لم يضمن المعلم ولم يضمن الزوج ولم يضمن السلطان ما تلف به. لو أنه ضربه فحصل في رأسه شجة، نقول هذه فيها موضحة، عطنا يا زوج أو يا أب أو كذا ثلث الديع نصف عشرة الديع، لا، فهو لا يضمن لأنه لم يسرف ولم يتعدى، بل فعل ما هو ممكن. نعم. أي بتأديبه، لأنه فعل ما له فعله شرعا ولم يتعد فيه، وإن أسرف أو زاد على ما يحصل به المقصود. زاد على المقصود ضمن، لو أنه أخذ مثلا صيخ من الحديد وشج به المرأة وأحدث بها إصابة، نقول هذا الضرب مناسب له، الضرب الذي أبيح له غير مبرر، بعود أراك بمنديل قطن، أما بماسورة أو لي أو سيم كهرباء كما يحصل بكثير من الأمور التي تمر بنا وتحتاج امرأة احتاجت إلى 14 غرزة في الرأس. لما طلعنا التقرير الطبي قالوا فيها 14 غرزة نتيجة أنه قام وضربها ضربا شديدا بحديدة. فهذا العمل إذا فعله الإنسان نقول إنه أسرف وتعدى ويجب عليه الضمان. نعم. أي أو زاد على ما يحصل به المقصود أو ضرب من لا أقل له من سبي أو غيره. ضرب طفلا لا يعقل، ضرب إنسانا فاقدا العقل، نقول لماذا؟ قال لأجل أن يتعذب. لا، كيف يتعذب هذا؟ هذا لا يعقل، طفل عمره سنتين نضربه نقول ليتعذب؟ لا، إنسان عمره مثلا 20 سنة أو 30 سنة وهو مجنون نضربه نقول لأجل أن لا يتعذب؟ إذا ضرب زاد عنادا وزاد قسوة وزاد تصلبا في الموقف، فالضرب هذا غير مجدي. فإذا فعله الإنسان فإنه يتحمل ما يترتب عليه. نعم. أي جمل لتعذيب، ولو كان التعذيب لحامل فأسقطت جنينة. ولو كان التعذيب لامرأة حامل بعدما ضربها أسقطت. فقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى في إملاص المرأة بعبد أو أمة، غرة عبد أو أمة، ونص حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم قضى في إملاص المرأة، ومعنى إملاص المرأة أن تسقط ما في بطنها. نعم. أي ضمن المعذب بالغرة لسقوطه بتعذيب، وإن طلب ولو كان التعذيب لحامل فأسقطت جنينة، فأسقطت في الشهر الخامس، في الشهر السابع، في الشهر الثامن، أدبها وأسقطت. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في إملاص، ومعنى الإملاص أن تسقط المرأة جنينها. نعم. فأسقطت جنينا ضمن المؤدب بالغرة، ضمن المؤدب، ضمن المؤدب هذا الإملاص بغرة يضمنها لهذا الحمل الذي سقط من بطن أمه. نعم. وإن طلب السلطان امرأة بسقوطه بتعديه، عندي ضميرين، بسقوطه بتعديه، الضمير الأول لمن والضمير الثاني لمن؟ هل هما لشيء واحد أو كل واحد منهما يرجع إلى أمر يختلف عن الآخر؟ نعم. الضمير الأول يعود إلى الجنين بسقوطه أي الحمل، الضمير الثاني يعود إلى الجاني بتعديه أي بتعدي ذلك الجاني على المرأة حتى أسقطت ما في بطنها. أحسن. نعم. وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله تعالى فأسقطت، أو استعدى عليها رجل أي طلبها لدعوى عليها بالشرط في دعوى لها، بالشرط في دعوى لها. طلب السلطان امرأة، أرسل لها عسكر، طقوا الباب وروعوها، فلما ارتعت سقط ما في بطنها. إنسان بينه خلاف ويا جيرانه، كانوا مثلا ممكن يضعون قمام عند الباب واللي يصبوا الماء، راح على طول وجاب عسكري. لما سمعت المرأة الجرس من عند الباب ولا بعسكر، ارتعت أسقط. فيعتبر قد تعدى في هذا الأمر، حيث أنه روعها، ونتيجة لهذا الترويع أسقطت، لأن المسألة ما تحتاج أنه يحضر لهم عساكر عند الباب أو يجيب لهم سيارات فيها ونانات وكذا وكذا، وإنما فإنه يضمن بما حصل منه من تعدي. نعم. أو استعبى عليها رجل، أي طلبها لدعوى عليها بالشرط في دعوى له، فأسقطت جنينا زمنه السلطان. نعم. في المسألة الأولى لهلاكه بسببه. زمنه السلطان في المسألة الأولى لأنه أرسل لها أنها تروعها، وضمنه المستدعي يعني الجار أو اللي يقام الدعوة في المسألة الثانية لأنه روعها، والمسألة ما تحتاج العملية هذه كاملة. نعم. وإنه قاصد التروية. نعم. زمنه السلطان في المسألة الأولى لهلاكه بسببه. لهلاكه يعني لهلاك الحمل الذي في بطن المرأة حينما أملصت بسبب ما أحضر من شرط عند الباب. نعم. ودمن المستعدى، ودمن المستعدى في المسألة المستعدي في المسألة الثانية يعني اللي راح يشتكي وجاب الشرطة. نعم. لهلاكي بسببه. لهلاك الحمل بسبب هذه العملية. نعم. ولو ماتت الحامل في المسألتين فزعا بسبب الوضع أولا لم يدمنها، لم يدمنها. الآن المسألة الثانية، الآن المسألة الأولى إنسان تخاصموا وجيران على طول راحوا جاب العسكر، ولما سمعت المرأة الصوت حصل عندها قلق أسقطت. نقول يضمن هذا المستعدي أنه يقدم الدعوة. طيب مسألة ثانية، المرأة لما شافت العساكر وضعت يعني أسقطت، لكن ماتت، هي ماتت، ماتت. نقول لا يضمن المرأة لأن الموت بسبب الوضع، لأن الموت بسبب الوضع، وهو عادة أو كثير من الحالات تموت المرأة ولو كانت في أرقى المستشفيات وفي أعلى المطاحات، فكونها تموت بسبب الوضع عادي، لكن كونها تملص هذا هو اللي عرفنا أنه بهذا السبب. نعم. أي لم أو ولو ماتت، ولو ماتت الحامل في المسألتين فزعا بسبب الوضع أولا لم يدمن، أي لم يدمنها لم السلطان يضمن في الأولى، السلطان اللي أرسل لها، ولم يضمن المدعي اللي اشتكاها، لأن الوضع سبب عادي للموت. نعم. لم يدمنها السلطان في الأولى ولا المستعدي في الثانية، لأن ذلك ليس بسبب لحلاكها في العادة. نعم. جزم به لأن ذلك ليس بسبب لهلاكه، لأن عادة يعني لو جاء الشرطة وقفوا عند الباب ما يسبب هذا موت المرأة، وأن مجيء المستدعي ووقفوا عند الباب وأخبره أنه يشتكي هذا ليس سببا للموت عادة، وإنما الذي سبب للموت هو الوضع. نعم. جزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والكافي. نعم. وهناك رواية ثانية، وهناك رواية ثانية ستأتينا إن شاء الله، لأنهم يضمنون. ليه ضمنوا؟ نقول لأن الإملاص بسببه، والإملاص هو الذي سبب الوفاة، فما كان سببا للسبب يضمنه المتسبب، هذا القول الثاني. نعم. وأنه أنهما ضامنان لها كجنينها لهلاكها بسببهما، وهو لهلاكها بسبب الإملاص وهو الذي تسبب في الإملاص. القول الأول لا ضمان، لأن ما جرت العادة إن الإنسان يموت بسبب وقوف الشرطة عند الباب أو وقوف رجال الأمن عند الباب، ما جرت العادة هذا. القول الثاني لا، نقول إن وقوفهم سبب الإملاص والإملاص سبب الوفاة، فعلى هذا يلزمهم الضمان. نعم. وهو المذهب كما في الإنساف وغيره، وقطع به في المنتهى وغيره. ولو ماتت حامل أو حملها من ربع من ريح طعام من ريح طعام يعني ونحوه، زرنيخ أو كذا مواد كيماوية طبخت وماتت المرأة بسبب هذا أو أسقطت بسبب هذه المواد الكيماوية. نعم. ولو ماتت حامل أو حملها من ريح طعام ونحوه ضمن ربه. ضمن رب الطعام، ضمن رب المواد التي تسببت في وضع الحمل، استنشقتها وسببت لهذا هذا الوضع. نعم. ضمن ربه إن علم ذلك إن علم ذلك عادة. نعم. ومن أمر شخصا مكلفا، عندي مسألة، أمر شخص مكلف أن ينزل، عندي بير والدلو نزل في البيت، ما عندي شيء أطلعه، فقلت لشخص انزل وطلع الدلو وبعطيك 5 ريال، انزل وطلع الدلو وأعطيك 10 ريال، نزل لكن مات، لما نزل مات. نعم. ولو أمر شخصا مكلفا أن ينزل بيرا أو أمره أن يسأل شجرا شجرة ففعل فهلك به، أي بنزوله أو صعوده، لم يضمنه الآمر، لم يضمنه الآمر. كان في شخص يعني طلب منه في ماطور، طلب منه أن ينزل لتشغيله ونزل، فشغل المطور لكن سقط ومات، فحصل السؤال هل هو في كامل أهليته؟ قالوا نعم، جرت العادة أنه ينزل، قالوا كل يوم ينزل هو اللي شغل الماطور وأمرنا بهذا، وكل يوم قلنا إذا حذر ولا يستحق شيء. لم يضمنه الآمر ولو كان الآمر سلطان لعدم إكراهه له، لأنه ما يكره، نزل بطوعه واختياره. نعم. وكما لو استعجره سلطان أو غيره لذلك وحلك به. نعم. لأنه لم يجن، لأنه لم يحصل جناية ولم يتعدى عليه، ولم يحصل تعدي، فهذا معتاد أنه يطلع للشجرة فوق وينزل من الرطب اللي في النخل، وعنده الكر الوسيلة اللي يطلع بها، ومن عادته أنه حاذق في هذا، وقد يكون أسبق من غيره، لكن انطلق أو أحد الجهات في النخلة انكسرت التي كان يتمسك بها وسقط، فلا ضمان على من أمر، فهو بالغ عاقل وصعد أو نزل في البئر بطريقة معتادة وأصبح ذلك دائما، فلذلك يكون دمه هدر. نعم. وكذا لو سلم بالغ عاقل نفسه أو ولده إلى ساب حاذق. عندي مسألة جديدة في بركة سباحة، أكثر الاستراحات الآن في البرك سباحة، أنا ما أعرف السباحة، فقلت لشخص أبيك تعلمني السباحة، قال ما يخالف ب50 ريال، قلت أو تعلم ابني ب50 ريال، قال ما يخالف ألف أو ابني. فنزل الرجل في البركة ليسبح، لكن بقدرة قادر غرق في الماء ومات، نزل الطفل وبقدرة المولى عز وجل غرق ومات، هل نقول لهذا الذي يعلم السباحة وهو حاذق وماهر فيها هل نقول عليك الدية أم لا؟ نعم. لا، إذا قلنا نعم نقول خطأ، وإذا قلنا لا نقول خطأ، المسألة تحتاج إلى تفصيل. الرجل ماهر وحاذق ومدرك تماما للتعليم، ووظيفته أنه يعلم السباحة في بركة في البحر في أي مكان، الطفل غرق ومات، الرجل الذي يريد يتعلم غرق ومات، هل نقول لهذا المعلم دم هذا الإنسان هدر، أو نقول عليك الضمان؟ إذا قلنا هدر نقول خطأ، وإذا قلنا عليك الضمان نقول خطأ، المسألة تحتاج إلى تفصيل. هذا التفصيل أيها الأحباب، نقول هذا الحاذق هل فرط أو لم يفرط؟ فرط أو لم يفرط؟ فإذا قال فرط، وما تفريطه؟ تفريطه أنه نزل هذا الطفل للبركة وراح على جانبها يشرب شاي ولا عصير ولا ولا من المشروبات الغازية وترك الطفل في البركة وحده، هذا نقول يكفي أنه حاذق؟ لا، مسؤول. أما إذا قلنا لم يفرغ، نزل معه ومسكه من عضده لكن انطلق وحاول أن يسرع ويمسكه ثانية ولم يتمكن، حاول أن يحمله، حاول أن يحمله وسقط فمات، نقول لا، ليس عليه شيء لأنه لم يفرغ. لكن مثلا أخرى، قلنا كم تعلم السباحة؟ قال ب50 ريال، أعطيناه ال50، فقال للطفل انزل أنا معك، فنزل الطفل وراح هو يشرب شاي ولا يشرب عصير ولا كذا، بعد ما شرب العصير والشاي رجع وجد الطفل طفحت الماء بعد الماء، نقول فرط أو ما فرط؟ فرط، فيلزمه الضمان. نعم. وكذا لو سلم بالغ آخر نفسه أو ولده إلى سابه، أنا ما أعرف السباحة هذه كنت تعلمني أو ولده، نعم، ليعلمه السباحة فغرق لم يضمنه السابح، لم يضمنه السابح إلا إذا فرط، أهمل، ترك هذا الإنسان وحده في البركة، فإنه يضمنه لأننا تعاقدنا معه على أن يكون معلما ومنتبها ومتابعا، إلا أنه لم يؤدي ما طلب منه وذهب إلى جانب البركة يشرب أو يأكل أو يجلس على كرسي، وترك هذا في البركة وحده، فيضمنه إذا حصل منه تفريط. عندنا الآن باب مقادير الديات. الديات أيها الأحباب تختلف من ذكر إلى أنثى، ومن حر إلى عبد، ومن مسلم إلى كافر، ومن ظاهر إلى مختفي إلى جنين. الديات يقول هنا باب مقادير ديات النفس، الديات تختلف، ففرق بين الرجل والمرأة، الرجل له دية والمرأة لها دية، الحر له دية والعبد له دية، المسلم له دية والكافر له دية، الذي ظهر على الأرض له دية، والذي في بطن أمه لا يزال له دية، فهي تختلف من شخص إلى آخر، وهذه هي ديات. لو أردت أسأل عن دية العبد، أنا لما أقول دية الحر 100 من الإبل، وحددها ولي الأمر ب100,000 ريال، وسيأتينا إن شاء الله قدرها من الغنم، وقدرها من البقر، وقدرها من الذهب، وقدرها من الفضة، أصول الدية. لكن الآن لو كان إنسان مملوك، نقول دية كام؟ نعم، قل كم قيمته. أحسن، دية العبد قيمته، قد يكون دية الحر مثلا نقول 100,000، دية العبد لو كان هناك، لكن الحمد لله ما في الآن عندنا عرفة، لكن لو قلنا دية العبد قيمته، إذا كان يسوى 50,000 دية 50,000، إذا كان يسوى 100,000 100,000، إذا كان يسوى 1,000,000 دية العبد قيمته، ودية المرأة على النصف من دية الرجل، وهذا سيأتي مفصلا، ودية الجنين غرة نصف عشر الدية، على ما سيأتينا إن شاء الله عشر دية أمه، وسيأتي مفصلا إن شاء الله وفي درسنا القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.